عندي ضعيف اول، ضعيف تاني، ضعيف تالت، ليه ما تخلوش حسن لغيري؟ سؤال لك انت الان، ليه ما تقولش حسن؟ مش دي الشواهد؟ مش له شواهد هو طبق للشروط؟ افيهم كذاب؟ افيهم متروك؟ افيهم مجاهيل؟ اذا يقال اسناده حسن لغيره، يبقى ده اسمه التحسين بالشواهد. ما يلزمنيش هذا الشاهد بالكليه، معايا شاهد تاني، ما هو شاهد واحد بيكفي، شاهد واحد بيكفي للتحسين. ما لو جينا نطبق التطبيقات الصارمه مش هندخله. هو الان كاسم صحابي جديد شاهد، لكن عنده تطبيق قواعد فيه مجهوله، مش هدخله شاهد. لكن معايا الشاهد التاني بتاع شريك هيبقى اسناده حسن لغيره. انا بيكفيني شاهد واحد فقط او متابع واحد، شاهد واحد او متابع واحد، يعني ممكن الحديث يكون له 20 شاهد، لا انا عايز شاهد واحد. عشان كده بيتبان لك ليه هم حكموا على صلاة التسابيح بالصحة او بالحسن، ان معاك 16 شاهد ما بين مكذوب وما بين ضعيف جدا وما بين ضعيف وما بين حسن. ده احسن شاهد حسن. قال لك الله، طب ما انا لو حطيت شاهد من الضعيف على الحسن هيخليه صحيح لايه؟ لغيره. يبقى نعمل كده. فهتلاقي بعض العلماء يقولوا حديث صلاة التسبيح صحيح زي الشيخ الألباني، وبعضهم يقول حسن، لكن يخطئ من يقول ضعيف. ليه؟ لأن شواهده كتيرة جدا تطمئنك ان انت تحسنه وانت مستريح، فضلا عن ان البعض يصحح. يبقى قضية الشواهد بتحتاج جمع، ولغاية الان احنا ما خدناش ازاي نجيب احنا الشواهد. احنا بناخد الان نعرف الشاهد ازاي، بس ايه هو الشاهد؟ احنا كده بنتعرف على الماهية، ماهية الشاهد، صحابي اخر في نفس المتن، لكن كيف نأتي بالشواهد نفسها؟ ده شرح تاني. ما بتكلمش الآن على الإتيان، لأن الإتيان ده تحتاج شرح، وبعض الشرح تحتاج كتب، بعض الشرح تحتاج. ولذلك احنا الآن جبنا شاهد موجود في كتاب ايه؟ واحد. هم موجودين تحت بعض كتاب واحد؟ لا، ده انت هتعرف بعد كده اللي في الدرس القادم ان شاء الله ان الشواهد دي لها طرق معينة بنوصل بيها زي اي طرق. ازاي اجمع الشواهد؟ اجمعها ازاي؟ ده انا قدرا الآن فتحت لقيت الثلاث طرق تحت بعض، لكن الان واحد قال لك كده في حديث بيقول يطهروا ما بعده. ايه رايك في الحديث ده؟ قلت له استنى ما ابص لك في الاسناد، في ام ولد دي مجهوله اسناده ضعيف. طب يا شيخ يعني الحديث ده يعني نقول عليه نعمل بيه ولا ما نعملش بيه؟ والله هو اسناده ضعيف. طب والحديث؟ لا ادري. لماذا؟ ان الحديث قد يكون له طرق اخرى غير اللي انا حكمت عليه ترفعه وتقويه وتصحح. لذلك قلنا في سنة أولى أو في الدورة الأولى من الخطأ أن تأخذ من الإسناد الحكم على الحديث نفسه. لا، حكم على الإسناد شيء والحديث شيء. حكم على الإسناد أي السلسلة التي أمامك، فأنت صادق في هذا الحكم. إسناده ضعيف في عنعنة الشريك، كلامك صح. طب والحديث؟ هذا تحتاج فيه لجمع الشواهد. فانت الان ما جمعت الشواهد ازاي هتحكم على الحديث؟ وفي نفس الوقت برضو خدنا قضية اخرى، لا يعني تعدد الشواهد لزوم الحكم بالصح، لان ممكن لا ينطبق عليا كلها شروط الصح. وقلنا مثال ضربنا بيه، من حفظ عن امتي 40 حديثا حشر في زمرة العلماء لاثنين وعشرين شاهد. 22 شاهد يعني 22 صحابة، ومع ذلك ظل ضعيفا. لماذا؟ لان كل ما تيجي تطبق الثلاث قواعد دول اللي هم ايه بقى؟ الا يكون مجهولا، الا يكون شديد الضعف، الا يكون كذابا. كل ما تيجي تطبقهم على شاهد تلاقي واحده من دول وقعت الشاهد بتاعها، يبقى ما عادش هينفع. عشان كده مش القضيه قضيه كثره شواهد، كثره شواهد بضوابط. إذا انطبقت الضوابط بها ونعمة. لذلك بعض الطلاب يفرح إن يلاقي الحديث ده قدامه يقول لك وراه أحمد، وراه الترمذي، وراه الطبراني، وراه البيهقي، وراه لك ده لازم يبقى حديث صحيح. من قال كده؟ الصحة ملهاش دعوة بكثرة من يرووه.

عن أنس بن مالك مرفوعا: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. اثنين: سنة أزهر بن مروان، سنة أزهر بن مروان، سنة عبد الوارث، سنة أيوب، عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. ثلاثة: سنة سهل بن أبي سهل، سنة سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. هنخرج الأول الثلاث أسانيد ده بدءا، في ثلاث أسانيد هم عندك هنخرجهم، ثم نخرج المتن، ثم نخرج من الموسوعة المتن بعد ما خرج الثلاث أسانيد، إسناده صحيح، إسناده ضعيف، إسناده حسن كما يكون. تحط لي إسناده، لا ما فيش أرقام أفنى عشان ما تاخدش أرقام. واحد ضعيف والثاني صحيح، يبقى الضعيف ده ما يبقاش حسن ليه؟ ده ما يدوش ليه قوة؟ تمام، بس ضعيف وحسن يبقى الضعيف برضو ما ياخدش من الحسن قوة ليه؟ ما ياخدش، ياخد يبقى اسمه حسن لغيره، حسن لغيره، وين يبقى صحيح لغيره؟ صحيح لغيره. وضعيف وحسن وصحيح هيبقى، ما هو خلاص بقى الضعيف هو اللي هيستفيد، هيبقى حسن لغيره والحسن هيبقى صحيح لغيره. شوف هنا نقاط ضعف، الثقات احنا بقى بنبص لعدد شيوخ وتلاميذه، ادي واحد اثنين تمام، شيخين واحد، ادي تلميذ تمام، وعنه برضو ده تلميذ تاني، بقالي تلميذين اثنين هم وشيخين اثنين، وانت عندك ده بقول ثقة وده بقول اجهله يعني مجهول، انا نقف في النص اقول لا بأس به، اقول مسطور، ما ده قال ثقة طلعه فوق وابن القتان متشدد نزله خلاها ضعيف، انا هقف في النص اقول لا بأس به مسطور صدوق، ما هي لا انت كمينك ما خدتش درجات، ما هي صدوق تساوي تساوي مسطور ساوي لا بأس به ساوي جيد الإسناد ساوي قوي دي مليناها كلها، يريدك تقول للإخوة المذكرة بتاعت سنة أولى وتانية وتصورها، كل ده قلناه في النظري عشان تستفيد منه لما نيجي في العمل. السلام عليكم. ما فيهاش ازاي تروح انت للشواهد، فيها تعريف الشاهد والمتابعه، ازاي تروح بقى ده هيجي لك الاسبوع القادم. شيخنا بالنسبه لو في اسناد موقوف وانا يعني حطيت له ضعيف، هل تاني شواهد ولا ما أتركه؟ لا، أتركه.